حديث 66. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات إن قصنا بجنا مريم فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا چونك أبت جهشت نويتش ديوان بخوتين باشي بتن أن خرابي بتخد جزايوان ديدتوان.